بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة النحل وهي سورة عظيمة وفيها تعداد النعم، ولدع الإنسان أن يطالع نعم ربه دواما. قال ابن جزي مفسرا قول الله تعالى: أتى أمر الله، قيل يعني القيامة، وقيل النصر على الكفار، وقيل عذاب الكفار في الدنيا. طبعا الراجح الأول أنه يوم القيامة. قال: ووضع الماضي موضع المستقبل لتحقق وقوع الأمر ولقربه، باعتبار أنه آت وكل آت قريب. ثم قال: وروي، طبعا أتى بصيغة التمييز، وروي أنها لما نزلت وثب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، فلما قال: فلا تستعجلوه سكن. هذه رواية غير ثابتة. ينزل الملائكة بالروح أي بالنبوة، وقيل بالوحي، والصواب أنه الوحي. ينزل الملائكة بالروح أي بالوحي، وسمي روحا لأنه حياة من موت الكفر، فصار يحيا به الناس كالروح الذي يحيا به الجسد. إذن هو حياة القلوب، يحييها حياة أبدية سرمدية. خلق الإنسان من نطفة أي من نطفة المني، والمراد جنس الإنسان أي نوع الإنسان، فإذا هو خصيم مبين. طبعا خصيم بمعنى مخاصم، وأنه جدل بالباطل، فأصل خصم يدل على المنازعة. يقول ابن جزي: فيه وجهان، أحدهما أن معناه متكلم يخاصم عن نفسه، والثاني يخاصم في ربه ودينه، وهذا في الكفار، والأول أعم. لكم فيها دفء أي ما يتدفأ به، يعني ما يتخذ من جلود الأنعام وأصواتها من الثياب. ويحتمل أن يكون قوله لكم متعلق بما قبله أو بما بعده، ويختلف الوقف باختلاف ذلك. إذن الوقف والابتداء بالقراءة يتعلق بالمعاني، ولذلك الإنسان لا بد أن يدرك المعاني التي يقرأها. ومنافع يعني شرب ألبانها والحرث بها وغير ذلك. ومنها تأكلون. قال: يحتمل أن يريد بالمنافع ما عدا الأكل، فيكون الأكل أمرا زائدا عليها، أو يريد بالمنافع الأكل وغيره، ثم جرد ذكر الأكل لأنه أعظم المنافع. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. يقول: الجمال حسن المنظر، الجمال حسن المنظر. طبعا قبل ذلك يعني تريحون أي تردونها بالعشي من مراعيها إلى مباركها التي تأوي إليها، وأصل روح يدل على رقة ورحمة. يقول جزي: وحين تريحون يعني حين تردونها بالعشي إلى المنازل، وحين تسرحون حين تردونها بالغداة إلى الراعي. وإنما قدم تريحون على تسرحون لأن جمال الأنعام بالعشي أكثر، لأنها ترجع وبطونها ملأة وضروعها حافلة، وهي حتى نفسها الأنعام يعني يظهر عليها منظر البهجة والشبع. وتحمل أثقالكم يعني الأمتعة وغيرها، وقيل أجساد بني آدم، إلى بلد أي إلى أي بلد توجهتم، وقيل يعني مكة، بشق الأنفس بمشقة، طبعا هنا بمعنى أي مشقتها، والشق المشقة والانكسار الذي يلحق النفس والبدن. وأصل شقق يدل على انصداع في الشيء، لتركبوها وزينة، استدل بعض الناس به على تحريم أكل الخيل والبغال والحمير، لكونه علل خلقتها بالركوب والزينة دون الأكل. طبعا الحمير متفق على ذلك، الحمير الأهلية، لكن باعتبار هناك من منع من الخيل، والراجح جواز أكل الخيل. قال ونصب زينة على أنه مفعول من أجله وهو معطوف على موضع لتركبها. ويخلق ما لا تعلمون عبارة على العموم، أي أن مخلوقات الله لا يحيط البشر بعلمها. وكل من ذكر في هذه الأشياء شيئا مخصوصا فهو على وجه المثل طبعا. ويخلق ما لا تعلمون أيضا ما سيأتي مما أتى من الطائرات والسيارات وغير ذلك. وعلى الله قصد السبيل، أي على الله تقويم طريق الهدى بنصف الأدلة وبعث الرسل. والمراد بالسبيل هنا الجنس، ومعنى القصد القاصد الموصل، وإضافته إلى السبيل من إضافة للصفة إلى الموصل. وقف هنا عند قصد السبيل، أي الطريق القاصد المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، يقال طريق قاصد إذا أداك إلى مطلوبك وقصد بك ما تريد. فأصل قصد يدل على إتيان شيء وأمه، ومنها جائر الضمير في منها يعود على السبيل، إذ المراد به الجنس، ومعنى الجائر الخارج عن الصواب، أيوة من الطريق جائر كطريق اليهود والنصارى وغيرهم. إذن جائر أي عادل عن القصد مائل، وأصل جوار يدل على ميل عن الطريق. انتهى كلامه، ولا بد أن نمر مرورا سريعا لأنه رحمه الله يهمل أحيانا بعض المواطن. أتى أمر الله فلا تستعجله، أي قرب مجيء يوم القيامة بأهواله، وقضاء الله بعذاب الكفار، فلا تستعجل ذلك، فإنه آت لا محالة. سبحانه وتعالى عما يشركون، أي تنزه الله عن أن يكون له شريك، وعما يصفه به المشركون مما لا يليق به تعالى، ومن ذلك وصفهم له بعدم القدرة على بعث الأموات. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، أي ينزل الله جبريل بالوحي الذي هو كلامه سبحانه وتعالى من أمره على من يشاء من عباده الذين اختارهم واصطفاهم للنبوة، أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، أي بأن أنذروا أيها الرسل الناس عذابي إن أشركوا بي، فإنه لا يستحق العبادة غيري، فاحذروني أيها الناس بإخلاص العبادة لي وامتثال أوامري واجتناب نواهي لتنجوا من عذابي. خلق السماوات والأرض بالحق، أي خلق الله السماوات والأرض بالعدل، ولم يخلقهن عبثا، وذلك ليعبد وحده، وليعلم الناس عظمة خالقها، ويعلم قدرته على إعادة خلقه يوم القيامة الذي يجازي فيه كل عامل بحسب عمله. تعالى عما يشركون، أي تعاظم الله عن شرك المشركين، وترفع أن يكون له شريك، فهو المنفرد بالخلق المستحق وحده لعبادة خلقه، فلا يكون إلها إلا من يخلق بقدرته مثل السماوات والأرض، فيحدثها من غير شيء على غير مثال سابق، وليس ذلك في قدرة أحد سوى الله الواحد القهار. خلق الإنسان من نطفة، أي خلق الإنسان من مني الرجل وبويضة المرأة، فإذا هو خصيم مبين، أي فإذا هو هذا الإنسان الذي خلقه الله من نطفة يصبح مخاصما ظاهر الخصومة، يبين عن خصومته بمنطقه، فيخاصم خصومة شديدة في قدرة الله على البعث وغيره، ويكذب بالحق ولا يشكر ربه على نعمه. والأنعام خلقها، أي وخلق الله الإبل والبقر والغنم فسخرها لمصالحكم أيها الناس، لكم فيها دفء ومنافع، أي لكم أيها الناس في أصواف الأنعام وأوبارها وأشعارها ملابس وفرش وأغطية وأبنية تدفئكم من البرد، ولكم فيها فوائد كثيرة من نسلها وألبانها ودهونها، وبالحرث بها والسقي عليها وركوبها وبيعها وغير ذلك من منافعها. ومنها تأكلون، أي ومن لحوم الأنعام تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، أي ولكم أيها الناس في الأنعام حسن وجمال يجلب لكم السرور والسعادة، وذلك حين ترجعونها مساء من المرعى إلى منازلها، وحين تذهبون بها صباحا إلى مراعيها، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، أي وتحمل الأنعام أبدانكم وأمتعتكم في أسفاركم من بلد إلى آخر لم تكونوا واصلين إليه من دون الأنعام إلا بجهد شديد من أنفسكم ومشقة كبيرة. إن ربكم لرؤوف رحيم، أي إن ربكم الذي خلق الأنعام وسخرها لمصالحكم لذو رأفة ورحمة بكم، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، أي وخلق الله لكم أيها الناس الخيل والبغال والحمير لتركبوا على ظهورها، وجعلها الله زينة لكم، ويخلق ما لا تعلم، أي ويخلق ما لا يفيض علمكم به من المخلوقات غير ما أخبركم به وعدده لكم، وعلى الله قصد السبيل، أي وإلى الله ينتهي طريق الحق المستقيم فيوصل من سلكه إلى الله ونيل رضاه وجنته، ومنها جاء أي ومن الطرق المسلوكة طرق معوجة غير مستقيمة لا توصل سالكها إلى الله ونيل رضاه وجنته، ولو شاء لهداكم أجمعين، أي ولو شاء الله لهداكم جميعا أيها الناس إلى سلوك الطريق المستقيمة، ولكن اقتضت حكمته أن يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.